وتقوم ما الشعبي كالراوي إلى الخرج مرة كمان صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم I'm going to go ahead. بحيث ان اللي في السجن والله العظيم شويه اطلع بجيلك اطلع بجيلك يا النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هي لما اجي بصحى في سر البلاوي بس ليه من عندي دول هنبقى خطر كده بقى مخي لا بقى سليم حمزه ليجزي الله صادقين في الصدق من ليجزي الله صادقين في الصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بالصدق ليجزي الله الصادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله قويا عزيزا

Yeah. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض